والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. فصدر البيان والحكم بأن أهل الإيمان والعمل الصالح في جنات النعيم، وهذا حكم لعموم المؤمنين، ثم خصص بعد التعميم طائفة لها صفات محددة وقد تنطبق على أناس معروفين ومحددين في التاريخ في أمة محمد عليه الصلاة والسلام بأسمائهم شخصا شخصا، رجلا رجلا وامرأة امرأة، ألا وهم الذين سبقت لهم من رب العالمين الحسنى ووصفوا بالوصف الذي تتوق إليه النفوس وتشرئب إليه الأعناق، ألا وهو طائفة المهاجرين. فماذا قال عنهم؟ هذا حكم خاص لطائفة معينة من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهو قد قال فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، ثم يقول والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. هؤلاء الأصحاب الكرام الذين سبق الحديث عنهم في هذه السورة، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فهؤلاء الذين خرجوا وتركوا الدار والأهل والمال والأقارب والخلاب وصحبة الشباب والصغر وتركوا الذكريات، تركوا الأوطان، وترك الأوطان أمر صعب جدا على النفوس لدرجة أن الله تعالى ألحقه بقتل النفوس، فقال سبحانه وتعالى ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فهؤلاء لماذا خرجوا من بيوتهم وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم وتركوا كل شيء؟ كانت الهجرة كما قال في سبيل الله، فتركوا كل شيء من أجل الله. فهؤلاء لا يتساوون مع سائر المؤمنين، فليس كل مؤمن يساوي المؤمنين جميعهم، بل المؤمنون يتفاوتون في درجاتهم وفي أعمالهم. والهجرة عمل عظيم، عمل من أعظم الأعمال الصالحة، بشرط أن تتوفر له النية الخالصة. ولذلك لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث الذي بني عليه الدين وهو حديث النية، ذكر فيه من الأعمال عملا عظيما هو الهجرة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هناك من هاجر من أجل السعي إلى لقمة العيش أو من أجل الزواج أو من أجل كذا، لا نتكلم في صحة هذه الهجرات أو بطلانها، وإنما هل هي عمل صالح يرتقي إلى أن يكون في درجة الهجرة في سبيل الله لنصرة دين الله ولنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالطبع لا. ولذلك كان هؤلاء وحدهم المقدمون في التاريخ، أعلى الدرجات وذلك نقول المهاجرون والأنصار. والأنصار لهم درجة عظيمة ولكنهم يأتون في المرتبة الثانية. لماذا؟ لأن المهاجرين يتصفون بصفة الأنصار أيضا، الذين لما قال في سورة الحشر الذين أخرجوا للذين للفقراء المهاجرين في سبيل الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فوصفهم بماذا؟ بالنصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في نفوسهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن الأنصار يأتون في المرتبة التالية بعد المهاجرين الذين يتصفون بصفة النصرة أيضا، ما هاجروا إلا لنصرة دين الله ولنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال والذين هاجروا في سبيل الله، ولابد أن تكون الهجرة في سبيل الله ليست لأي غرض آخر. قال والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا. والإنسان بين أمرين، إما أن يقتل وإما سيموت ولا ثالث. هل هناك من سيخلص في هذه الحياة في الدنيا؟ أبدا، إنك ميت وإنهم ميتون. فإما أن يقتل في سبيل الله فيموت شهيدا، وإما أن يموت حتف أنفي على سرير بدون قتال. رب العالمين كتب على أهل الشهادة من المهاجرين أو غيرهم، كتب عليهم ماذا؟ كتب عليهم الشهادة وأعطاهم أجرا عظيما. فقال سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إذن أهل الشهادة سواء كانوا مهاجرين أو غير مهاجرين لهم هذه الصفات ولهم هذه الدرجات. ويختص أهل الهجرة بأن ميتهم حتف أنفه والشهيد يستويان في الحصول على هذه الأجور. فقال هنا والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا يستوي أمرهم. ولذلك قال سبحانه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت بدون قتل فقد وقع أجره على الله. وقع بمعنى ثبته الأجر، فأجرهم ثابت سواء ماتوا حتف أنفهم كما يقال أو ماتوا مقتولين في المعركة. فقال والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ما الجزاء؟ ليرزقنهم الله رزقا حسنا. وضعوا هذا في اعتباركم كما قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربي يرزقون. فذكر قضية الرزق ولم يقيد الرزق هل هو في الدنيا أو في الآخرة في البرزخ أو في الجنة، عمم الأمر. ولذلك وجدنا بعض الآيات تتحدث عن كون رب العالمين سيعطيهم أجرهم في الدنيا. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا المهاجرون لهم خصوصيات، فإذا المهاجرون لهم في الدنيا تركوا الدنيا من أجل الله، فماذا كانت النتيجة؟ لنبوئنهم، واللام للقسم، لنبوئنهم يعني يقسم الله تعالى أنه سيبوئهم في الدنيا. وجاءت هذه الجملة كما ترون مؤكدة باللام وبالنون التي تفيد التوكيد، لنبوئنهم في الدنيا حسنة، وفي الآخرة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم يقول هنا أنهم يستوون، يستوي ميتهم مع شهيدهم، في أن الله سيرزقهم رزقا حسنا. فقال سبحانه ليرزقنهم، وانظروا ليرزقنهم الله، اللام التي توطئ للقسم والنون المؤكدة، ليرزقنهم الله يقسم على ذلك، ليرزقنهم الله رزقا حسنا. ما هو الرزق؟ الرزق كلمة الرزق بمعنى العطاء والمنح، والعطاء هذا قد يكون حسنا وقد يكون غير حسن. فرب العالمين الذي أعطى الرزق قال عن هذا الرزق حسنا. وتصور حينما يحسن سبحانه شيئا أو حينما يعظم شيئا، فقد يكون الأمر بتحسين المخلوق، فقد يكون حسنا عند البعض وغير حسن عند البعض الآخر، ولكن حينما يحكم الخلاق العظيم بحسن شيء فهو الحسن. فقال ليرزقنهم الله رزقا حسنا، فوصف الرزق بأنه حسن. ولم يكتف النص بهذا، بل أتى بجملة معترضة قبل أن يتمم الإخبار عنهم، فقال وإن الله لهو خير الرازقين. فهذه الجملة فيها ثناء على الله وبيان لوصف من أوصاف رب العالمين، وإن الله لهو خير الرازقين. هذه الآية من آيات الصفات، إن الله، إن المؤكدة، لا اللام التي تفيد التوكيد، هو ضمير الفصل، وإن الله لهو خير الرازقين. وهذا من أساليب القصر والحصر والاختصاص، فهذا لا يليق إلا بالله ولا ينطبق إلا على رب العالمين. وإن الله لهو خير الرازقين، ثم بين أنه خير الرازقين. وإذا جاءت جملة كهذه الجملة مثل تبارك الله أحسن الخالقين، فقد علمنا أن هناك خالق غير الله، ولكن أي خلق؟ كما قال الله تبارك وتعالى وتخلقون إفكا. إذن الخلق الصناعة أو الخلق التقدير، أن تقدر، ولا أنت تفري، ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، فتأتي كلمة الخلق بمعنى التقدير. ولذلك قال الخالق البارئ المصور، خلق هنا بمعنى قدر، لأنه أتى بالبارئ الذي يدل على إخراج المقدر إلى الوجود. فالخالق بمعنى المقدر، قدر الشيء ثم أخرجه وأبدعه على مثال ما قدر، طبعا على غير مثال سابق، ولكن وفق تقديره سبحانه وتعالى. ثم يأتي اسم المصور، لأنه لما برأ ما قدره وخلقه كان على الصورة التي صورها سبحانه، وذلك يأتي هذا الأمر بالترتيب، الخالق البارئ المصور، خلق بمعنى قدر، وبرأ ما خلقه على الصورة التي قدرها سبحانه وتعالى. فمن هنا يكون قول الله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين، أنا أخلق وأنت تخلق، بمعنى أن نقدر أو أن نصنع، لكن اعلم أن خلقك لا يكون من عدم، ثم خلقك مقيد، ثم أنت وما تخلق مخلوق لله، والله خلقكم وما تعملون. ولذلك قال رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين، وهنا يقول وإن الله لهو خير الرازقين. وأنا حينما أعطيك مما أعطاني الله فيقال أعطاني رزقا أو رزقني، ولذلك يقال أرزاق العمال في كتب الفقه وكتب السياسة الشرعية، يقول هذه أرزاق العمال، يعطي أو يرزق الأمير أرزاق العمال أو كتب لهم الإيه الرزق، المقصود يعني المرتبات المرتب. ولكن هذا الرزق يكون عبارة عن مناولة، أنا أخذت المال ممن أعطاني، فلم أخلق أنا المال، ولست أنا المصدر الأصلي للمال لأني أخذت من غيري وغيري أخذه من غيري، ولكن الرزق كله الذي يتداول بين أيدي العباد هو من رزق الله سبحانه وتعالى المبتدئ الأول، فالرزق من عند الله، ولذلك هو خير الرازقين وهو الرزاق. ولذلك قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فقضية الرزق هذه بالنسبة لنا قضية الملك، قضية الملك، أنا أملك وأنت تملك. ولذلك قال ما ملكتم مفاتحة، وقال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، فهذه الملكية ليست ملكية حقيقية، وإنما هي ملكية عارية، ملكية استخلاف، يعني أنت في حقيقة الأمر خيال مآتة لا تملك على الحقيقة، وإنما مالكك وما تملك هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وما ملككم إلا اختبارا وامتحانا، ولذلك يقول سبحانه ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، ما جعلناكم مخولين فيه ممكنين فيه، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. فإذا يأتي الإنسان عاريا، لا يأتي حتى يرتدي، وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يأتي الناس عراة حفاة كما ولدتهم أمهاتهم، لأنهم ما ملكوا شيئا، ما كانوا يملكون إلا ملكية اختبار وملكية استخلاف. فكذلك قضية الرزق، هذا يعطي وذاك يعطي، فيقولون هذا أعطاني رزقي، فنحن وسائل وأسباب، لكن مصدر الرزق الحقيقي من أين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال وإن الله لهو خير الرازقين، كما قال تبارك الله أحسن الخالقين. فقال وإن الله لهو خير الرازقين، ثم بين أنه أعطاهم شيئا آخر. قلنا أن هذه الجملة معترضة، وإن الله لهو خير الرازقين ليبين حسن هذا الرزق، يبقى هنا أثنى على نفسه بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، ولكن الغرض من ذلك المطوي في ذكر هذا الوصف هو بيان عظمة هذا الرزق. فإن كان الرزق من عند خير الرازقين فما هو هذا الرزق؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى فلا تعلم نفس، نفس نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيقول لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا، يبقى القرية ليست قاصرة على الرزق فقط، بل سيعطيهم شيئا آخر وهو المكان الذي سيعيشون فيه. فيقول ليدخلنهم مدخلا يرضونه، لأنهم خرجوا من ديارهم مخرجا يرضونه. فكان الجزاء من جنس العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال له ربه، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. فهنا لما خرجوا مخرجا يرضاه الله تعالى بوأهم الله وأدخلهم مدخلا يرضونه، وإن فقال سبحانه ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ما معنى ليدخلنهم مدخلا يرضون؟ انظروا ايضا اللام موطئة للقسم والنون التي تفيد التوكيد، ليدخلنهم مدخلا، مدخل قرأت قراءة قرأها نافع وابو جعفر بفتح الميم، ليدخلنهم مدخلا يرضون، تمام، وقرأ بقية القراء بالضم. فما الفرق بين القراءتين؟ الفرق لأنك لو قل ليدخلنهم مدخلا يبقى لابد من تقدير، لأن مدخلا هذه لأن يدخل من الفعل أدخل الرباعي، لكن مدخل من الفعل الثلاثي دخل، يبقى كأنه قال ليدخلنهم ها فيدخلون مدخلا، وما تنفعش مدخل ويكون فعلها رباعي، تمام ولا لا؟ لان لو كانت اسم مكان من ادخل هتبقى مدخل، ولو قلنا انها مصدر او ينوب عن المصدر ستكون مدخل، تمام، لكن مدخل ستكون مصدر او اسم مكان من الفعل دخله، واضح؟ فيبقى عندي قراءة صريحة ليدخلنهم مدخلا يرضون ولا تحتاج إلى تقدير، لكن لو قلنا ليدخلنهم مدخلا يبقى ليدخلنهم فيدخلون مدخلا، علشان المصدر مدخل اللي يعمل فيه فعل من ايه؟ من جنسه، فيدخلون مدخلا يرضون، ليدخلنهم مدخلا يرضون ألا وهو الجنة. طيب ما الفرق بين الرزق وبين المدخل أو المدخل؟ ما الفرق؟ الفرق أن هذا عام وذاك خاص، لأن المسكن والأرض الذي ستعيش ما هي من الرزق بل من أعظم الرزق، فالجنة رزق والطعام رزق والشراب رزق والزوجة رزق والأولاد رزق والحور العين رزق، كل ذلك يبقى ليرزقنهم الله رزقا حسنا يدخل فيه كل شيء، والرزق الحسن هو الجنة، والرزق الحسن الرزق الكريم الرزق الدائم الذي قال عنه اسمع لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها تحولا، ضعوا هذا في اعتباركم، لأن الإنسان من الممكن لو عاش في مكان مهما كان المكان جميلا من الممكن أن يصاب بملل والخلود، هذا الذي لا نتصوره، من يتصور حقيقة الخلود؟ لا نستطيع تصورها، لأن نفوسنا لم تعايشه وعقولنا لا تستوعبه، الخلود لا يستوعب والعقول لا تستوعبه. ولذلك حينما يذكر رب العالمين خالدين فيها تقول أليس الإنسان من الممكن أن يمل؟ يعني لما يأتي مثلا زهير بن أبي سلمة ويقول أنه عاش 80 سنة مش كده، سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا فلا أبالك يسأمي، أنا زهقت من الحياة، يزهق الإنسان من الحياة، هل ممكن الإنسان يمل أو يزهق من الجنة؟ قال لا يبغون عنها حولا، حياة الجنة مختلفة، إن الدار الآخرة لهي الحيوان الحقيق، الحياة الحقيقية، أما حياة الدنيا حياة ناقصة، ولذلك حتى سميت الدنيا، وقال القائل دنيا من الدنيا، دنيا من الدناءة في الصيغة أو من مكان دان، أما الآخرة فهي الحياة الحقيقية، ولذلك قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهنا قال عن الجنة رزقا حسنا. ثم قال عن جزء منه. ولذلك بعض العلماء يقولون إن قول الله تعالى ليدخلنهم مدخلا يرضون، هذه الجملة بدل اشتمال، لأن الرزق يشتمل على ماذا؟ على الرزق يشتمل على المكان الذي سيسكنون ويقطنون وينزلون فيه، فلذلك كانت الجملة معترضة بين البدل والمبدل، فقال ليدخلنهم مدخلا يرضونه، ليس كالمدخل الذي يدخله المشركون أو الكفار يحشرون، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، فهؤلاء يحشرون على وجوههم في إلى جهنم والعياذ بالله، أما هؤلاء فيدخلون مدخلا يرضون. ولذلك قضية الرضا جاءت في القرآن الكريم بالنسبة لأهل الجنة لتدلل على عظمة هذه الحياة، لدرجة أن رب العالمين قد ذكر وصفا لها متعددا، وصف للرضا، يقول مثلا في عيشة راضية، العيشة راضية، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضوان من الله أكبر، يبقى ورضوان من الله أكبر، في عيشة راضية، رضي الله عنهم ورضوا عنه، إذا تعد ورضوان من الله أكبر، فانظروا إلى المادة وتصاريفها وكيف جاءت في آيات متعددة في صور القرآن الكريم، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن رب العالمين حينما يدخل أهل الجنة الجنة فيسألهم رب العالمين، يسألهم ماذا يريدون، فإذا بهم يقولون يا رب يا ربنا، يعني يقول سلوني أعطيكم، يقولون يا ربنا وماذا نطلب، وقد أدخلنا الجنة وفعلت كذا وكذا وكذا وكذا، ويعددون النعم، فرب العالمين يقول قد رضيت عنكم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، فما أعطوا شيئا أفضل من رضوان الله تبارك وتعالى، رضا الله. وتصور أن الله سبحانه وتعالى يبلغ بأن يبلغنا بأنه يرضيهم، تصور أن الخلاق العظيم هو الذي يذكر أنه يرضيهم، يعني انظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام حينما يقول وعجلت إليك ربي لترضى، وقارن العلماء بين مقولة موسى الكليم وبين قول الله للرسول عليه الصلاة والسلام ولسوف يعطيك ربك فترضى، ثم يتكلم عن أهل الجنة في أنه في كونه يرضيهم فلا يسخط عليهم، ويبين أن الرضوان يحل عليهم، إذا معنى ذلك أن رب العالمين قد أكرمهم أعظم التكريم، فكون رب العالمين يذكر أنه يضع هذا سبحانه وتعالى عليهم، يضع رضوانه عليهم سبحانه وتعالى ويرضى عنهم ويخبر بذلك ويذكر ذلك في القرآن الكريم، هذا فيه تكريم لأهل الجنة ما بعده تكريم أعظم من الجنة وأعظم من كذا، بدليل أنه هو الذي حكم ولسنا نحن الذين حكمنا، وإنما الذي حكم رب العالمين، قال ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنة وما في الجنة، ولذلك يرون رب العالمين سبحانه، فقال لا يدخلنهم مدخلا يرضون، الله سبحانه وتعالى يذكر قضية رضاهم، وقضية رضاهم قضية أولوية لدرجة أنه ذكرها سبحانه وتعالى، لا يدخلنهم مدخلا يرضون، وإن الله لعليم حليم. عليم، العلماء نظروا في هذين الوصفين، ودائما يا أخواننا الكرام انظروا إلى عجز الآية وما يذكر في نهايتها من تزيلات، جملة تزيلية، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفات الله العليا، لأن هذا الأمر يتعلق بتعليل الحكم، فربنا حينما قال هنا وإن الله لعليم حليم، الله عليم، الله حليم، اسمان من أسماء الله تعالى يدلان على وصفين من أوصاف الله تعالى. أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني، فالعليم العلم والحليم الحلم. فعليم بماذا؟ عليم به، نعم. عليم بنياتهم، نعم. عليم بما يستحقون، نعم. عليم بما بالصادق منهم وغير الصادق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ثم قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قضية النية والتفاوت في الإخلاص، كل هذا رب العالمين عليم به، وعليم أيضا بما لقوه وبما تجشموه من متاعب هؤلاء الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ما الجريمة التي ارتكبها هؤلاء؟ قالوا ربنا الله. على ذي جريمة أن يقول الإنسان، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ إنسان يقول ربي الله الذي خلق السماوات والأرض، لن أعبد سواه، هذا الذي أفاض علي بهذه الروح والنعم والرزق، ونعيش جميعنا في رزقه، وكلنا مخلوقون له وإليه مرجعنا ومصيرنا. فإذا قال الإنسان ربي الله يحاكم على ذلك، يحاسب على ذلك، يقتل في ذلك، يطرد من بلده، ما هذا؟ فقال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فمن هنا قال الله تبارك وتعالى وإن الله لعليم، عليم بكل ما جرى وبكل ما حدث وبكل بكل الظروف التي أحاطت بعملية الهجرة والدوافع التي كانت وراء هجرتهم وما جرى لكل واحد على التفصيل. يعني أنت لو جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يعيش مع أصحابه، هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان على دراية كاملة بكل ما حدث لهؤلاء وما كان يختلج في صدورهم ونفوسهم؟ لا طبعا، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم كل شيء، وإنما هذه الأمور يعلمها رب العالمين، وأعلم بكم إذ أنشأكم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فإذا هو عليم بكل شيء سبحانه، ولا يوجد مخلوق بل المخلوقات كلها غير عليمة بشؤون الأفراد فردا فردا. هذه الأمور من علوم من؟ من علوم الباري سبحانه وتعالى الذي يعلم النفوس والقلوب، والذي يحول بين المرء وقلبه سبحانه وتعالى، والذي قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى. فيقول وإن الله لعليم، يبقى عليم بكل شيء يحوط بعملية الهجرة حتى الأمور النفسية. انظروا إلى قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن كل شيء حتى الأشياء الأفكار التي هي أجنة في الصدور رب العالمين يعلمها، بل قدرها، بل كتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فيقول لعليم حليم. حليم هذه أيضا تحتاج إلى شيء من الفهم. حليم سبحانه وتعالى على من؟ على هؤلاء المهاجرين. فإن المهاجرين بالتأكيد وقعوا في أخطاء لأنهم ليسوا معصومين، فرب العالمين عاملهم بحلم، بل إن رب العالمين قد غفر لأصحاب الأجور العالية ما لم يغفروا لمن دونهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذا نظرا لهذه الحسنات العظيمة التي قام بها أهل بدر من المهاجرين والأنصار، أصبح الواحد منهم رب العالمين اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لهم. وبالطبع هذا الكلام معناه أنه لا يجوز أن نقول عن واحد منهم أنه قد ارتد. قضية الردة منزوعة من هؤلاء، لأن الله علم أنهم لن يرتدوا. ليس مع ذلك أنه من الممكن أن يرتد أحد ورب العالمين لا يحكم بردته، لا، لا يحدث، لأن الله علم أنهم لن يفعلوا هذا، فغفر لهم سبحانه وتعالى. بل هناك العشر المبشرين بالجنة هم كانوا يسيرون على الأرض مع الناس، وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فقال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، وأولئك العشرة من المهاجرين ومن أوائل المؤمنين بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الهجرة لها مكانة عظيمة في ديننا، ولذلك قال وإن الله لعليم حليم. يبقى الحلم مع هؤلاء إن أخطأوا أو وقعوا وحليم أيضا، وهذا يلمس من طرف خفي، لأن الله يقول والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. حليم هذه لأن الآية التي ستأتي ستتكلم عن نصرة المؤمنين على المشركين، نصرة المهاجرين على الذين أخرجوهم من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ألم يقل الله في آيات سابقة بعد أن بين أنهم أصبحوا معرضين للعذاب ولنزول الضربة الكبرى بهم، كما قال الله تبارك وتعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، فالآيات تحدثت عن هذا، وقال وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، وبعدها قال فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض. بعدها قال ويستعجلونك بالعذاب، إذن هم استعجلوا، لماذا لا نهلك؟ اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فقال ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت، في الأولى أهلكناها لكن في الثانية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. إذن هذا الأمر جعلهم في انتظار الضربة، فهنا يقول لعليم حليم. إذن هؤلاء لماذا لم يعاجلوا بالضربة حتى يعطيهم الفرصة؟ لعلهم يتمهلون، لعلهم ينظرون في شؤون أنفسهم وينظرون ويفكرون كما دعاهم مرارا. إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن، فكروا. ولكن إن استمررتم على ما أنتم عليه فقد أعطيتكم الفرص، تلو الفرص، وأمهلتكم ولم أهملكم، إمهال وليس إهمالا، ولكن عند وقت محدد في علم الله ستأتيكم الضربة يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وأنتم أصبحتم يا طواغيت قريش أصبحتم مؤهلين لنزول العذاب، وحكمكم كحكم السابقين، وقد أتى الحكم يوم بدر ووراهم الرسول صلى الله عليه وسلم في القليل. أباطرة الشرك طواغيت قريش قتلوا في تلك المعركة الأولى مع جنود التوحيد، ونزل فيهم قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم. فهنا يقول وإن الله لعليم حليم. فإذا هذا يبين حلم الله تعالى والسبب في كون العذاب قد تأخر مع هؤلاء. ولذلك لما قال وإن الله لعليم حليم قال ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. تجد في الآيات أحيانا معابر معبرة تعطيك طريقا وضوءا للدخول في الآية التي بعدها حتى تحدث الوحدة، فتجد الآية. ولذلك هناك مع كل آية مع سابقتها ولاحقتها علاقة، قد تكون هذه العلاقة خفية ولا تلمح إلا بشيء من التدقيق والبحث حتى تصل إليه. فهنا قال ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. ذلك هذه مثل ذلك التي جاءت قديما في قوله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك مبتدأ، لو قلنا هل الخبر ما جاء بعدها، لا ليس هناك ارتباط، تقول ذلك ومن عاقب، لا يصلح ما بعدها أن يكون خبرا للمبتدأ اسم الإشارة، فالخبر هنا محذوف. ذلك ما أعلمتموه أو ما علمتموه وفهمتموه وذكرته لكم، فهمتموه ذلك ما سبق، وخذوا فائدة جديدة ومعلومة جديدة. إذا تحدث هنا عن كون المهاجرين من أهل الجنة، هل هذا هو الوعد الوحيد لأهل الهجرة؟ لا، المهاجرون الصادقون أهل الإيمان عموما موعودون بوعدين. الوعد الأول أنهم يكونون من أهل الجنة، هذا وعد محكم للجميع أفرادا وجماعات، وهو أعظم الوعود، وهو أعظم الوعود. ولكن هناك وعد آخر في غيب الزمان سيحدث وسيتحقق، ولن يخلف الله وعده. ولكن متى؟ فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يعمل. إذن هناك وعد آخر وهو الوعد بالنصر والوعد بالتمكين، وهذا ليس للأفراد، فقد يموت كثرة كاثرة وتموت أجيال ولا يحدث التمكين، لأن التمكين هذا في علم الله سيحدث لأهل الإيمان كما قال ولا ينصرن الله من ينصره، هذا بالقسم، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. طيب من الذي ستنصره يا ربنا؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعد الله الذين أمنوا منكم، وهذا لجيل الصحابة، وعملوا الصالحات، لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولكن هل هذا الوعد متحقق للأفراد كتحقق دخول الجنة للذين أمنوا وعملوا الصالحات؟ نقول لا، بدليل أن هناك مجموعة من الصحابة ماتوا والمؤمنون لم يمكنوا بعد. فإذا هنا هذه قضية لابد وأن تفهم، قضية الربط بين الإيمان للأفراد والتمكين قضية خاطئة، وإنما الصواب لأمة متكاملة كالجسد الواحد. التمكين يكون للأمة المتكاملة كالجسد الواحد، بدليل أن الله تبارك وتعالى وعد أمة ولم يعد أفرادا، وعد أمة ولم يعد أفراد. ولذلك لما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام بعد التمكين وقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، وقد يكون هناك أولياء لله في الأرض ومع ذلك يتخلف عنهم النصر والتمكين، لأن النصر عمل متكامل، بدليل أنهم في غزوة أحد وكان فيهم السادة من الأكابر، سادات أولياء الله، ولا يوجد أولياء لله في الأرض غير هذه المجموعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد الرسول أن يقتل، وأشيع مقتله صلى الله عليه وسلم، ونزل في القرآن في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم، إلى آخر الآيات. ولذلك قال حينما هزموا قال لهم: قل هو من عندي أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم. إذا معنى ذلك أنه من الممكن أن يكون جيل في أكابر أكابر وسادات أولياء الله في الأرض، بل معهم سيد المرسلين، وينهزم الجيش. ولذلك قال أيضا: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إذا معنى ذلك أن قضية دخول الجنة للمؤمنين قضية منتهية للأفراد، وهذا ما مرجوه وما نريده. أما ما يأخذه الناس والتمكين فليس قضية أساسية بالنسبة، لأنه ما الذي ستستفيد أمك ممكن لأمة الإسلام وأقيمت خلافة أبي بكر الصديق في الأرض وأنت تدخل النار؟ ما الذي استفدته أنت شخصيا؟ إذا القضية بالنسبة لكل شخص شخص يهم تحقيق الأمر الأول اللي هو مترتب على الإيمان والعمل الصالح، وهنا ذكره مترتبا على الهجرة، ثم بعد تكلم عن جزاء الهجرة وبين أن جزاء الهجرة والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا. طب هنا السؤال اللي العلماء تكلموا فيه: هل يستوي من كل وجه الشهيد مع المقتول الميت حتى أنفه؟ خلاف بين أهل العلم، ما حدش يزدل رأسه، خلاف بين أهل العلم. منهم من قال نعم يستوون بنص الآية، ولكن من نظر للآية وحققها ودقق فيها يجد أنهم اشتركوا في أصل ولكن سيتفاوتون في الدرجات. استووا في الأصل، هل كل المهاجرين سيكونون في مرتبة واحدة؟ بالطبع لا، وإنما سيتفاوتون في الدرجات. فكذلك المقتول والميت حتف أنفي سيستوي في أصل الرزق، لأنه قال لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، الكل سيرزق رزقا حسنا، وسيدخلنهم ولا يدخلنهم مدخلا يرضونه، لكن ستتفاوت الدرجات أم لا؟ ستتفاوت. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن الذين يقتلون في سبيل الله الشهداء أيهم أعلى درجة، فبين أنه الذي إيه يراق دمه ويعقر جواده. إذن هذا نص من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر. وإن كان الآخرون يحتجون بما حدث مع السيدة أم حرام حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فاستيقظ فقال، فضحك صلى الله عليه وسلم فقالت مما تضحك؟ فقال رأيت، رأى في المنام ورؤى الأنبياء حق، رأى مجموعة من أمتي صلى الله عليه وآله وسلم يغزون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، فقالت ادعو الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم، فدعا الله له ثم نام فاستيقظ مرة أخرى فقال كلاما جديدا وكرر نفس الكلام، فقالت ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت من الأولين. وبالفعل غزت السيدة أم حرام في جيش معاوية بن أبي سفيان وركبت البحر، ثم بعد ذلك في جزيرة من الجزر وقعت من فوق ناقتها فماتت بدون قتال، ولم تقتل شهيدة يعني في المعركة، ماتت لأنها وقعت من فوق الجمل، فتحقق فيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنت من الأولين. إذن هذا استدل به العلماء، ولكن يبقى عندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن أفضل الشهداء من أريق دمه وعقر جواده. إذن المسألة، وهذا لا يناقض الآية، فالآية تتكلم عن أصل الاشتراك في أصل ماذا؟ في أصل الأمر. ثم قال ذلك ما علمتموه مما سبق، وأن المهاجرين في سبيل الله والموتى ميتهم وشهيدهم لهم رزق حسن من عند الله، والله تبارك وتعالى أقسم لا يدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله العليم الحليم. هذا يبقى ما سبق، يبقى ذلك ما سبق، ما علمتموه وتحققتم به. هناك أمر مهم جدا معطوف على والذين هاجروا، يأتي الواو العاطفة، ومن عاقب بمثل ما عوقب به، عاقب بمثل ما عوقب به، يعني طائفة من الناس ظلموني وعاقبوني فأنا رددت عليهم العقوبة وقمت برد العدوان، كما قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصفح فأجره على الله. لكن الحكم هنا لا يتكلم عن المشاكل التي بين المؤمنين، لأن المؤمنين لو أنا سببتك فأنت مأمور بأن تأخذ حقك مني، ولكن بشروط طبعا، لأن من الممكن أن يقذفك الإنسان فلا يجوز القذف. قال كلمة تستوجب الحد، لا يجوز حتى لا تستوجب أنت أيضا الحد، يعني يقول لك البعيد يا زاني تقول ده أنت اللي زاني، أنتوا الاثنين هتجلدوا الحد، مش كده ولا لا؟ لأن هذا لا يجوز، حد من حدود الله وليس حقا فقط للأشخاص، مع الحق حد من حدود الله. فإذا هنا حينما نجد أن الإنسان يسب إنسانا في دائرة المسلمين والمؤمنين، الأفضل أن نعفو، اعفو واصفحوا. لكن نحن هنا نتكلم عن مسلمين مع مشركين، مع كفار صادين عن سبيل الله، لأن هذه الآية مرتبطة بقوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فألمح هنا بأنه سينصرهم ولكن لم يصرح، وإن الله على نصرهم لقدير، فطالما الله قدير على النصر فسينصرهم، وإن الله على نصرهم لقدير. ثم بين حقيقة هؤلاء وما ظلموا به، كما قال عليم حليم مرتبط بها، فقال سبحانه وتعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله فعوقبوا على ذلك. عوقبوا على ماذا؟ على قولهم ربنا الله. هل هذه العقوبة كانت بحق يعني المشركون؟ لأن السؤال الآن ومن عاقب بمثل ما عوقب به، فجعل ما حدث وما وقع على المسلمين من الكفار عقوبة. طيب السؤال، عقوبة على ماذا؟ الجرم اللي ارتكبه المشركون كان بالنسبة للمسلمين عقوبة، طيب عقوبة على ماذا؟ ما الذي ارتكبه المسلمون؟ هل سعوا جاهدين إلى سكنتراء السلطة؟ هل قتلوا أحدا من الكفار؟ هل أخذوا مقدراتهم؟ هل سرقوهم؟ هل اعتدوا على حرماتهم وأعراضهم؟ ما حدث شيء من هذا. ولذلك قال الله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. إذن الجريمة التي كانت عند أبي جهل وأباء الجهل لم تكن جريمة قائمة على أركان، كانت أكذوبة. جريمة المسلمين أنهم قالوا ربنا الله، كما قال مؤمن آل فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فلو قتلوه لقالوا مش أذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فإذا قتل فرعون لموسى لو حدث كان سيكون في عرف فرعون إيه؟ عقوبة، عقوبة لجريمة في نظره نظري ارتكب موسى. فما هي الجريمة؟ لا شيء، بدليل شهادة الرجل من قصر فرعون من آل فرعون يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، هل هذه جريمة؟ ما الجريمة التي ارتكبها؟ كذلك أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنه عاب آلهتنا وسفى أحلامنا وخرج على شيوخ قبيلتنا وآبائنا، تمام؟ إذن يريدون أن يقتلوا عقوبة يخرجوهم عقوبة. فقال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فما فعلوه معهم من طرد وتهجير كان في نظر المشركين عقوبة، فرب العالمين سماه عقوبة، كما قال قل لا تسألون عن عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. مش انتوا بتقولوا عن احنا مجرمين، بتقولوا علينا ان احنا اجرمنا، قل لا تسألون عما اجرمنا. اذا هنا ذكر ما يقولونه هم، لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فهنا يقول ذلك ما سبق. والآتي مهم جدا، كما وعدتكم يا أهل التوحيد يا أهل الهجرة بالجنة سأعيدكم بالنصر. اسمع بقى وعد صريح. في الأول كان الوعد عبارة عن ماذا؟ تلميح. في هذه المرة جاء صريحا فقال ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به. أنتم من حقكم أن تعاقبوا من عاقبكم وأخرجكم من دياركم، كما قال سبحانه في سورة البقرة قاتلوا الذين يقاتل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ليه؟ إن الله لا يحب المعتدين. وقلنا قبل ذلك وما زلنا نقول لا يجوز الاعتداء. واحد يقول لا هذه الآية منسوخة، تقول له منسوخة بماذا؟ يقول لك بأية السيف في سورة التوبة. جميل. طب والآية دي نسخت لماذا؟ لأنها يقول قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، لكن يجوز لنا الاعتداء. نقول ألم يختم الله الآية بقول إن الله لا يحب المعتدين؟ هل رب العالمين كان لا يحب المعتدين ثم بعد ذلك أصبح يحب المعتدين؟ هل هذا يجوز؟ إذن الآية والحكم الشرعي طالما علل بصفة من صفات الله فهي محكمة، لا يجوز في النسخ. ضع هذه قاعدة معك، إن الله لا يحب المعتدين، فهل سينقلب الأمر ورب العالمين صفاته لا تتغير؟ إن الله لا يحب المعتدين قديما وأزلا وحديثا وفي مستقبل الزمان لا إن الله يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب الصابرين، لا يحب المعتدين. قاعدة. طب وآيات السيف اللي في أول سورة التوبة أنت بتاخد جزء وتسيب الباقي؟ ألم يقل إلا في نفس الربع وبيكلمهم بيقول إيه؟ ألا تقاتلون قوما نكسوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدعوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. إذا بتكلم نفس الروح السارية في أحكام الجهاد في سورة البقرة. فقال وقاتلوا الذين لا يؤمنون وقاتلوا الذين يقاتلونكم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوه من حيث أخرجوكم. ولذلك تجد هنا مسألة المثلية، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر، قضية تصبر هذه ترجع إلى ظروف الجيش وظروف الحاكم وظروف الأمير. ولذلك هذه القتال ورفع راية الجهاد والقتال في سبيل الله لا يكون لأفراد الناس بل يكون في يد من ولي الأمر، لأن هذه أمور متشابكة، أمور خطيرة جدا لا يفتي فيها الأفراد، لا يفتي. أنا قرأت بالأمس فتوى للمجمع الفقهي برئاسة بكر أبو زيد اللي هو في جدة، مجمع الفقهي الإسلامي، نعم، بمنظمة المؤتمر الإسلامي، بيتكلم عن كون العالم الآن أصبح درع عهد. هذا الفتوى الصادرة. فإذا هناك أمور بتختلف من زمان إلى زمان الأزمنة بتختلف والظروف بتختلف. ولذلك قال سبحانه وتعالى هنا واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم، والفتنة المقصود بها إيه؟ تعذيب المؤمنين حتى يرتدوا عن الإسلام، بدليل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. مش انتم تهمتونا يا جماعة علشان السرية التي حدث فيها قتل في شهر حرام؟ يسألونك عن الشهر، ولغطوا محمد الذي جاء يدعو إلى حنيفية إبراهيم ودين إبراهيم يعتدي على الأشهر الحرم. أصبح المسلمون في ورطة، نزل القرآن فصل في الأمر. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، كبيرة. طيب شوفوا بقى جرمكم انتم، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. نسيتوا المسجد الحرام؟ طب ما المسجد الحرام حرام مثل الأشهر الحرم. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فهنا يقول سبحانه والشهر والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وفي أمر أكبر، والفتنة أكبر من القتل. لما تمسك إنسان وتعذبه حتى يشرك بالله ويرتد عن الإسلام أو تقتله، لا اقتله أحسن، لأنه لو مات سيموت على التوحيد. لكن حينما تفتنه وتعذبه حتى ينطق بكلمة الشرك ويكفر بالفعل ومن الممكن أن يقبلها قلبه، فذلك سيصبح في نار جهنم خالدا مخلدا. فهذا مثل قول الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. واقرأوا قصة أصحاب الأخدود في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تبين الفتنة. لكن لما كانت الفتنة يترتب عليها فيما بعد، الفتنة يترتب عليها أن يقع المعذب والمفتون في الشرك فسميت بالمآل، فكان من أثناء الفتنة الشرك. وهذا تسمية بالمآل، لكن أصل الفتنة التعذيب، تعذيب الإنسان حتى يرتد عن الإسلام كما قال الله في سورة البروج، لأنه أصل من وضع الذهب أو المعدن على النار حتى يفتن فتخرج منه الشوائب. فهنا يقول سبحانه ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به. عاقب بمثل كما قال وإن عاقبتم في سورة النحل فعاقبوا بمثل. وذلك البعض قالوا هذه الآية تنطبق أيضا على القصاص، فالقصاص لابد أن يكون فيه مماثلة. ولذلك حتى في القصاص الجنائي لما نأتي إلى مثلا أحد ضرب إنسان في عضو معين ويصعب المماثلة فيه ينتقل الأمر إلى حكومة. يعني حكومة يعني يجيب حد يحكم ويدفع دية لأنه ضربك في المسألة بس ما متش. فلو أردنا أن نستوفي ويضربك نفس الضربة ممكن يموتك. طب من سيوافق على هذا؟ سيترتب عليه قتل. فإذا حينئذ ينتقل الأمر من الإيه؟ من القصاص اللي هو جرح، يعني في القصاص ينتقل إلى حكومة. يعني إيه؟ يجتمع المتخصصون في هذا الشأن ويقولوا يدفع في هذا الأمر دية. إذن الممثلة هنا فقال ذلك ومن عاقب بمثل، والقصاص مثلية، من عاقب من ومن عاقب بمثل ما عوقب به. هذا مثل أخرجوهم من حيث أخرجوكم. فقال ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. يعني أنت مأمور. ولذلك هذا حتى في القصاص قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. منصورا بالقرآن، منصورا بالسنة، منصورا بالمؤمنين، منصورا بالحكومة، منصورا برئيس الدولة، منصورا بالشرطة، منصور. ولذلك يأتي إنسان مثلا من عائلة كبيرة، قبيلة كبيرة، وقتل ابن إنسان من عائلة يعني على قد حالها، ناس يعني مستواهم ضعيف ولا في سلطة ولا سلطان ولا مال، نقول له قتلت القصاص. يقول لك لا قصاص ايه، انت عايز ابنك انت يبقى زي رجل من عندنا؟ ده احنا الواحد عندنا بألف منك. قل له لا يا حبيبي، القرآن بيقول فقد جعلنا لوليه سلطانا ولو كان وليه ضعيفا جدا. وأولياء القاتل ملوك، فقد جعلنا لوليه سلطانا. ثم قال فلا يسرف في القتل، القتل فقط اللي يقتل، إنه كان منصورا، سينصر طالما حدث ماذا؟ حدث قتل. طيب لنفرض أنه أخذ بالقصاص وقتل القاتل، تقوم القبيلة بمعاقبته؟ لا، الله سينصر. ثم بغي عليه، جزاء رد العدوان، يبغى على الإنسان يقول له مش أنت بقى خدت القصاص، طب إحنا هنعمل فيك ونسوي ومش هندمر أسرتكم. الله سينصركم، لأنها قاعدة وقانون شرعي، وهذا القانون ليس قانونا في السنن الاجتماعية فقط، ده قانون مرتبط بدوران الأرض حول نفسها وإشراق الشمس وغروبها وإيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل. ربط هذا بالآيات القادمة بالسنن التي يقال عنها سنن طبيعية، لأنها سنن ربانية، فهذه سنن ربانية وتلك سنن ربانية. المبغي عليه سينتصر، سينصره الله، كما أن الله يولج الشمس في النهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله يسخر الشمس والقمر، وأن الله ينزل المطر، وأن الله ينبت النبات والشجر. كل هذه أمور سنن يدبرها مالك الملك ذو الجلال والإكرام. وكذلك المبغي عليه لا بد وأن ينتصر، المبغي عليه لا بد. الآية تقول ذلك، واللي جاي مهم، ذلك ما سبق، واحفظوا ما سأقوله لكم، ومن عاقب بمثل، طالما لم يزد، طالما لم يظلم، طالما لم يتعدى، من عاقب بمثل، خد القصاص، ما عوقب به ثم بغي عليه من المعاقب الأصلي، يرد له الضرب، يقول انت ضربتني، طب انا هوريك، كما حدث في بدر، انتصر المسلمون على المشركين في بدر انتصارا ساحقا، عاقبوهم بمثل ما عاقبوه، بمثل ما هجروهم واخرجوهم، قتلوا كبارهم في هذه المعركة. فأراد المشركون أن يعيدوا الكرة في أحد، وكانت في البداية النصر للمسلمين كما وعد الله، ولكن نظرا لأن بعض المسلمين قد خالفوا الرسول عليه الصلاة والسلام عاقبهم رب العالمين بنهاية المعركة، ولكن استمر الأمر إلى أن فتحت مكة، كان نصر الله تبارك وتعالى متحققا للمسلمين لا شبهة فيه على الإطلاق. ولذلك وصل الأمر إلى، وحتى في نهاية الآيات يقول إن الله لعفو غفور، الرسول عفى عن أهل مكة. ستجدون الآيات تتحقق، هذه الآية تحكي قصة الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين منذ أن طردوا وهجروا من مكة. وهذه الآيات كما نعلم إن سورة الحج مكية ومدنية، وهذه الآيات تتحدث عن أوائل الآيات التي حدثت في الجهاد، الجهاد في العهد المكي، بدأت بالإذن، وإن كانت قد بدأت بالكلام عن نتيجة معركة بدر في قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، فيقول ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه والله لينصرنه الله. الله يقسم، والدليل على القسم اللام المؤكدة للقسم، مش كده ولا لا؟ والنون المؤكدة، لينصرنه الله. ثم يقول إن الله لعفو غفور. قضية العفو والمغفرة ليس المقصود بها كما ذهب بعض المفسرين إلى أنها تتكلم عن وجزاء سيئة سيئة مثلها في العقوبات الشخصية في المجتمع الإسلامي والأدب الإسلامي، ولكنها تتحدث عن حكم عام. إن الله عفو، طبعا العفو والمغفرة قريبان من بعضهما البعض، قريبين من بعض، مش كده؟ العفو والمغفرة. لكن حينما يجتمعان يكون العفو بمعنى، يكون العفو بمعنى البحر، ويكون المغفرة بمعنى الستر عند المخلوقين، فلا يطلع عليك الخلق. يبقى لو عفا يمحو الذنب، طيب أثر الذنب أمام الناس يغفره بمعنى يستره، فالستر يسترك عن الفضيحة، فيجمع عليك الأمرين محو الذنب وسترك فلا تفضح يوم القيامة. إن الله لعفو غفور. فطالما أن الله يعفو وأن الله يغفر فعلى المسلمين أن يكونوا كذلك. ولكن هنا لفتة طيبة، رب العالمين لماذا يعقب على هذه الآيات بقول إن الله لعفو غفور؟ يعني رب العالمين يدعونا إلى أن نعفو عمن ظلمنا وطردنا من بلدنا ولم يجعلنا نظهر شعائر ديننا وفتننا كما لا لا يقصد هذا، المقصود ليس هذا، وإنما المقصود إن الله لعفو غفور، يعني كان من المنتظر أن نقول كما كان يقول العرب: البادي أظلم، البادي أظلم. فإذا إذا ظلمك فعليك أن تضاعف له العقوبة، فكان من المنتظر أن تضاعف العقوبة للظالمين والباغين، ولكن لعفو الله ومغفرة الله أمر بالقصاص حتى مع الكافر، وأمرنا بألا نزيد على المماثلة. لماذا؟ حتى لا يبقى في النفوس شيء، لأن الغرض من إقامة الشرع وإقامة الشريعة والجهاد ليس الانتقام من الناس، ليس الانتقام، وإنما الغرض أن تسحب الناس إلى حظيرة الإسلام. أنت دعاه، نحن لسنا في جيش جنكيز خان ولا هولاكو ولا هتلر، وإنما المقاتل المسلم كالطبيب الجراح الذي يمسك بالمضع ليشق الورم، والغرض منه صحة المريض، أن تستخرج العلة لا أن تقتل المريض. فهذا المجتمع المريض وهؤلاء الكفار وهؤلاء المشركون وإن بدأونا بالشر وحاربونا، فإننا إن مكننا نقتص بالمماثلة، لأن المماثلة لن تجعل في نفس الذي قمت بمعاقبته أشياء تجعله يمتنع عن الدخول في الدين إن مكنت وأصبحت لك اليد العليا. فأخطى شيء سيقول: نحن الذين بدأنا، نحن الذين ظلمنا، نحن الذين هم ما فعلوا بنا إلا رد العدوان والمماثلة. لكن إن استطعت وتمكنت كقائد مسلم وكجيش مسلم أن تجتاح وأن تقتل وأن تمثل، الشرع يمنعك من ذلك ويقول لك عليك أن تماثل فقط، مماثلة قصاص، لأن في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ومن هنا قال إن الله لعفو غفور، ولذلك شرع المماثلة في رد العدوان مع الكفار. وذلك لم تكن الحروب الإسلامية حروب انتقامية، ما عرف الانتقام في الحروب الإسلامية، الانتقام حدث بعد ذلك في جيوش متأخرة حينما كان بعض الأمراء يبتعدون عن تحكيم الشرع فتتدخل الأهواء وأهواء النفوس لدرجة أنهم قد قاموا بقتل المسلمين. هي معارك العثمانيين في فتح بلاد المسلمين وسموها فتح إيه؟ هي كانت كفار، عشان أقول لك الفتح العثماني، هي كانت مصر وبلاد الشام كانت دول كفار، ثم قاتلوا المماليك المسلمين، هذه حرب إيه؟ ولذلك لما لم يجد السلطان سليم الأول علماء يفتون له بدخول بلاد المسلمين وقتل المسلمين، زور واخترع فتاوى مزورة، لدرجة أن الرجل اللي هو الإخواني اللي يكتب في التاريخ اسمه ايه؟ السرجاني، قال هذا الكلام اتقلبت عليه الدنيا، والإخوان عايزين يخرجوه من الإخوانية. الرجل قال: يا جماعة، هذا الذي حدث من السلطان سليم مخالف للشارع، تفتح بلاد مسلمين تقتل مين؟ يديك فتوى بديه؟ يعني انا الان ياتيني احد حكام المسلمين عنده جيش قوي وبلد جنب منه على قدها، يقول لي انا عايز افتح البلد دي واضمها عشان نوالي اقامه الخلافه. اقول له خد فتوى، اقول له لا يجوز، جيشك يخرج يقتل المسلمين، من يتحمل دماء المسلمين؟ يقول لك من اجل اقامه خلافه، من قال هذا الكلام؟ هات لي دليل في الشرع على اني يجوز لي ان اقتل المسلمين وجيوش مسلمه تتقف للدفاع عن بلادها وعن حاكمها وعن سيادتها. من يستطيع ان يفتي بهذا؟ يفتي مثلا جيش كالجيش المصري باحتلال ليبيا وقتل اللي فيها من اجل ان يوسع السلطه؟ تبقى حروب الغرض منها السلطنه والترأس في الدنيا، هذا لا يجوز. اذا كان مع الكافر يقول الله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به فقد ثم بغي عليه لينصرنه الله ثم يقول ان الله العفو غفور، لانه قال وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لما دخل مكه، طبعا حديث اذهبوا فانتم الطرقاء في ضعف، لكن هناك حديث صحيح لما الرسول عليه الصلاه والسلام اراد دخول مكه وكان الحارث ابو سفيان بن الحارث كان يعني محاربا للرسول عليه الصلاه والسلام، فقال له علي بن ابي طالب التقي بالرسول عليه الصلاه والسلام وقل له ما قال اخوه يوسف ليوسف. فالرسول صلى الله عليه وسلم لن يرضى ان يكون هناك احد يعني افضل منه ردا، فدخلوا عليه فقال دخل عليه وقال كما قال اخوه يوسف ليوسف عليه الصلاه والسلام تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. فرد النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. خلاص. وحتى حينما اراد ان يحكم بقتل اناس ولو تعلقوا باستار الكعبه، وجاءت اخت علي بن ابي طالب وقالت زعم ابن امي انك قاتل من اجرت، قال لقد اجرنا من اجرت يا ام هانئ، اجرناه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل ولو كان متعلقا باستار الكعبه. اذا لابد من الرحمه، ولذلك كان اسم نبي الرحمه نبي الملحمه، والملحمه والرحمه لا تجتمعان الا في شرعه الجهاد الاسلامي. بعيدا عن شرعه الجهاد الاسلامي تجد ملاحم ولكن لا تجد فيها رحمه، لكن كما قلنا المقاتل المسلم في الجهاد يمسك بمضع الجراح من اجل ان يفتح العله لكي يستخرج منها الورم ليعيد الانسان الى الصحه ويعيد المجتمع والامه. هذا غرضنا، ان ناخذ الناس الى ديننا لا ان نقتل الناس، واضح؟ فهنا قال ان الله لعفو غفور ثم قال ذلك. ذلك هنا بقى مختلفه عن ذلك اللي فات، ذلك هذه مبتدا والخبر اللي بعدها ذلك النصر، والشنقيطي يذهب الى ابعد من ذلك فيقول الشيخ الشنقيطي كلمه ذلك تعود على كل ما سبق، تعود على الايات من قوله الملك يومئذ لله يحكم بينهم. يبقى ذلك حكم الله تبارك وتعالى في الذين امنوا وعملوا الصالحات بكونهم في جنات النعيم، وحكمه في الذين كفروا وكذبوا باياتنا انهم لهم عذاب مهين، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم. كلمه ذلك اللي هي في قوله ومن عاقب الاولى تعود على كل اللي فات، لكن ذلك بان الله النصر، هذه تعود على النصر وتعود كذلك على ما سبق، كل ما سبق لان الله يفعل امورا لا يستطيع احد ان يفعلها، ويذكر امورا لا يفعلها الا الله، فيقول ذلك الباء هنا الايه؟ للسببيه. ذلك بسبب ان الله يولج الليل، يولج يعني يدخل من الايلاج، يولج الليل في النهار، الليل بيدخل في النهار، فالمولج اللي هو الليل يختفي يدخل جوه النهار فالنهار يظهر، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. هذا له وجهان عند العلماء، الوجه الاول حولي والوجه الثاني يومي، والايه تحتمل المعنيين. الوجه الأول الحولي. الحولي كيف يكون؟ الحولي يعني السنوي اللي هو بيحدث من تلقائه وأثره الفصول الأربعة. لأن السنة لما يكون الأيام النهار والليل معتدلان يبقى مثلا هذا مثل هذا، ولذلك هناك يوم يصبح فيه ساعات النهار مساوية لساعات الليل، ولكن بعد ذلك عند الصيف يطول النهار ويقصر الليل، وفي الليل يطول وفي الشتاء يطول الليل ويقصر النهار، فيولج هذا في ذاك وذاك في هذا، لأنه لو ظل صيفا هذا الأمر سيكون هناك إشكالات في قضايا الإنبات، النبات والحقل والزراعة مترتبة على الفصول الأربعة. ولذلك كما يقول لهم علماء الطبيعة إن الأرض بتدور حول نفسها دورة كل 24 ساعة، ثم دورة حول الشمس، وفي ميل محوري، مع الميل المحوري بيحدث مسألة البيضاوية ويحدث مسألة التطويل الفصول، فصل الصيف يطول نهاره ويقصر ليله بعكس الشتاء وما ذلك ما شاكل ذلك. وكل ذلك يترتب عليه أمر مهم. الإمام ابن القيم بيقول كلام أقوله لكم مهم جدا في هذا الأمر. بيقول إيه؟ بيقول الآية فيها قولين، أحدهما أن المعنى يدخل ظلمة هذا في مكان ضياء هذا اللي هو اليومي مش الحولي، وضياء هذا في مكان ظلمة الآخر، فيدخل كل واحد منهما في موضع صاحبه. ثم قالوا على هذا في عامة كل ليل ونهار، وهذه الحركة اليومية التي فيها قول الله يكور الليل على النهار، وهذا ما استدل به العلماء على إن الأرض كرة، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. طيب، يبقى هذا هو القول الأول. الثاني هو الحركة الحولية اللي هي السنوية، أنه يزيد في أحدهما ما ينقص من الآخر، لأنه كله 24 ساعة في اليوم، فلو زود هنا هينقص هنا، ينقص هنا، ولو نقص هنا يزيد هناك. فقال إنه يزيد في أحدهما ما ينقص من الآخر، فما ينقص منه يلج في الآخر، يعني يدخل في الآخر، لا يذهب جملة، ما يبقاش اليوم 20 ساعة، هو 24 ساعة. وعلى هذا فالآية خاصة ببعض ساعات كل من الليل والنهار في غير زمن الاعتدال، لأن زمن الاعتدال التساوي. ثم قال فهي خاصة في الزمان وفي مقدار ما يلج في أحدهما من الآخر، وهو في الأقاليم المعتدلة غاية ما تنتهي الزيادة 15 ساعة في البلاد المعتمدة المعتدلة، مش هيتكلم عن القطبين، القطبين الأمر مختلف فيهم، فبيقول الأقاليم المعتدلة غاية ما تنتهي الزيادة 15 ساعة، فيصير الآخر كام؟ 9 ساعات، لأن اليوم كله كام؟ 24، فمش هيزيد عن 15 سواء الليل أو النهار، تمام؟ ثم قال فيصير الآخر 9 ساعات، فإذا زاد على ذلك عن 15 والـ9 انحرف ذلك الإقليم في الحرارة أو البرودة إلا أن ينتهي إلى حد لا يسكنه الإنسان، لأن عندنا بعض الأقاليم الليل بيبقى إيه؟ 24 ساعة لمدة أشهر، والنهار كذلك. فالإمام ابن القيم درس الأمر ده جيدا، ولذلك بيتكلم عن الأقاليم المعتدلة. خدوا بالكم عشان تعرفوا إن علماءنا من 700-800 سنة كانت الأمور دي عندهم فكر عن الجغرافيا والجغرافيا الفلكية وما شاكل ذلك. فبيقول إن الأقاليم المعتدلة غاية ما تنتهي الزيادة 15 ساعة، فيصير الآخر 9 الليل أو النهار، فإذا زاد على ذلك على 15 ونقص عن 9 انحرف ذلك الإقليم في الحرارة أو البرودة، يعني لو كان النهار أكثر من 15 هينحرف في الحرارة، وإن كان أكثر في البرودة في الليل هينحرف في البرودة. قال طب يترتب على كده لو حصل انحراف لا يتكون فيه النبات، وكل موضع لم تقع عليه الشمس لا يعيش فيها، يبقى في أماكن لا تشرق عليها الشمس. واضح الكلام؟ كانوا عارفينها الكلام ده، احنا عارفينه الآن. لكن احنا بنتكلم عن اصل بعض الناس فاكرين ان زمن ابن القيم وابن تيمية كان زمن الناس مش عارفة حاجة، وكانت الناس لدرجة البعض لما تقول له ان ابن تيمية وابن القيم بيتكلموا عن ان الارض كرة يقول لك فين الكلام ده، هذا امر متحقق عندهم، والامام ابن كثير ذكر هذا الامر ان الارض كرة. تمام. فيقول الا ان ينتهي الى حد لا يسكنه الانسان ولا يتكون فيه النبات، وكل موضع لم تقع عليه الشمس لا يعيش فيه حيوان ولا نبات لفرط برده ويبسه، وكل موضع لا تفارقه الشمس كذلك. يبقى في اماكن شمس 24 ساعة، وفي اماكن ليل 24 ساعة. قال وكل موضع لا تفارقه الشمس كذلك لفرط حره ويبسه. يبقى اللي الشمس عليه 24 ساعة مش هيبقى فيه لا نبات ولا حيوان نظرا لفرط الحرارة وشدة الحرارة ويبسه، والعكس نظرا للبرودة. قال والمواضع التي يعيش فيها الحيوان والنبات هي التي تطلع عليها الشمس وتغيب، وأعد لها سبحانه المواضع التي تتعاقب عليها الفصول الأربعة ويكون فيها اعتدالا من خريفين وربيعين. هذا الكلام قال ابن القيم في الكتاب العجيب مفتاح دار السعادة، كتاب عجيب بالفعل، لا ندري كيف حرره الإمام ابن القيم. فقال الله هنا ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. احنا نقف علشان الآية دي محتاجة ايه يعني تكملة هي وما بعدها في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. انا على غير العادة هجاوب على سؤال، لان في مشكلة كده قيلت عني وبعض الناس بدأوا يكلموني فيها وانا منها بريء. في بعض الاخوة بيتكلموا عن تجارة العملة وبيقولوا ان انا اجست تجارة العملة، اين ذلك؟ لا ادري يا اخوانا. تجارة العملة في الاصل اما نيجي نتكلم العملة والدولار والريال والدينار والجنيه والاسترليني، كل هذه الامور تعد العلماء تعاملوا معها على انها اصناف متعددة. فطالما اصناف مختلفة يبقى الاصل فيها ايه؟ الاصل فيها الجواز بشرط التقابض. مش هيقول لك الدولار بجنيه يا رب يبقى بجنيه، بس المشكلة انك المشكلة هنا في ايه؟ في يدا بيد، ما ينفعش نسيئة ولا يبقى ربا ربا ربا. تمام يا اخوانا ولا لا؟ الذهب بالذهب مثلا بمثل، الفضة بالفضة مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، والفضل ربا. فإذا اختلفت الأنواع فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. واضح كده عشان ما يدخلش في ربا النسيئة. اتفقنا؟ كويس أوي. يبقى الدولار بكام بيع اشتري في الأحوال العادية وفي البلاد التي تجيز ذلك مثل المملكة ودول الخليج ودول غنية، لكن الدول التي ينزف اقتصادها ويقوم أولياء الأمور بمنع ذلك يصبح التجارة فيها خيانة للدولة. لماذا خيانة للدولة؟ قد يقول قائل نظرا لأن الأمر فيه مخالفة لولي الأمر. نقول ليس هذا فقط، بل مع قضية مخالفة ولي، ما طبعا مخالفة ولي الأمر فيما هو ليس بمعصية واجب علينا، لكن هناك أمر أخطر من هذه المسألة، ألا وهي أنه هذا يسبب نزيفا لاقتصاد البلد. فمن من المسلمين يوافق على أن يقوم اقتصاد دولة إسلامية بالنزيف؟ من يتحمل الذنب؟ من يتحمل النتيجة؟ أنتم تعرفون إن لو أنا في جيبي، أنا مصري مسلم مصري في جيبي جنيه، وطبعا كل واحد فيكم في جيبه عملة بالجنيه، احنا مصريين ملناش علاقة لا بالدولار ولا بالدنانير ولا بالكلام ده، احنا ناس من الناس البسطاء ما بنتعاملش بالدولارات ولا بالأمور دي كلها. المضاربة في السوق السوداء في هذه الأموال أنت تضخم خزينتك وفلوسك تكثر، والتاجر والدولار بدل ما تبيعه ب20 تبيعه ب25 وب30 وبيع كما تشاء. في مقابل هذا أنت بتسرق مني أنا، وبتسرق من جيوب إخوانك من المسلمين ما تكسبه أنت، لأن إحنا أصبحنا في هذا التوقيت الجنيه رصيده هو الدولار إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى وتبدأ الأمور الاقتصادية تتحسن في البلد. لكن هذا الأمر بمجرد طبعا قصة اقتصادية يعني صعبة جدا إن نتكلم مع عامة الناس فيها، قضية حساب التضخم ومشاكل ذلك ومسألة فروق العملة وكيف تحسب عند المسؤولين. لكن اللي احنا بنتكلم عليه ان التجارة في العملة بيترتب عليها استنزاف لرصيد اقتصاد المصري وبيضعف الجنيه، يبقى انت كلما كسبت بتضعف الجنيه اللي في جيب اي رجل في هذه البلد. فمن يتحمل هذه النتيجة ومن أفتى بذلك كيف يتحمل ذلك؟ ولذلك أنا وقفت على فتوى للشيخ الألباني رحمة الله، بعض ممكن لك الشيخ الفوزان، الشيخ الفوزان بيتكلم عن بلدي، هو بلده السعودية مفتوح فيها الأمر، لأن انتوا عارفين أن الريال السعودي ريال يعني مقدس، مش كده ولا إيه؟ عنده مكانة وليه خلفية وبترول وكلام زي كده. لا بس هو في حد ذاته هو براميل شغال، ربنا يوسع عليهم ويبارك فيهم. انا وقفت بقى على فتوى للشيخ الالباني، سئل سؤالا والكلام ده موجود ممكن ننشره لكم، بيقولوا له هل نعمل كذا واحنا مسافرين السودان ونعمل في السودان كذا ونحاسب ونفك العملة بكذا؟ قال هل يجيز اولياء الامور في السودان التجارة في العملة؟ قالوا لا. قال إذن لا يجوز، لأن الأمر خطير. القضية مش قضية إن رئيس الدولة يقولك إحنا نمنع تجارة العملة، المسألة بيقولها كده من عند نفسه، لا دي حساباته، وعارف إن بيستنزف يا أخوان، زي ما حصل بصل موقف بدأوا يتجروا في الدهب، اجري اشتري دهب، عملوا إيه؟ اترفع سعر الدهب، وأصبح رفع سعر الدهب على قصة البورصة، اللي يجري يقولك إيه؟ بقولك إيه؟ حركة مصطنعة، احنا عايزين نعمل كذا كذا ونطلع شائعة، تجار البورصة نطلع شائعة ان اسهم كذا هتنزل، كل الناس تجري الغلابة، يتخلص هو يلم وبعد كده سرقهم مش كده ولا لا؟ يجي يقول لك شائعة شركة كذا هتعلى اسهم الفترة القادمة، يجروا يشتروا فبيشتروا وبيبيع، وهذه الأمور غير حقيقية. ولذلك هذه الأمور في ناس تجار وسمسرة بيتسببوا في إرباك الأسواق، وبناء عليه هو يكسب والآخرون يخسرون، هذا ليس مكسبا حلالا وليس مكسبا مشروعا. لكن احنا في بلد زي بلدنا عندنا ظروفنا الآن، عندنا تجار سودة عايز ياخد منك بأسعار كبيرة، كل الكلام ده عشان يحوش الدولار ويحوزه، كل الكلام ده خطر على اقتصاد البلد. فهذه نصيحة لإخواننا، ولو حتى خالفتوني محدش بس يتقول عليا، تمام كده؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.